بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 52 بعد 200، سنذكر فيه صفية رضي الله عنها، زواج النبي عليه الصلاة والسلام بصفية، وأيضا نذكر فيه تراجم الشهداء، شهداء أحد، عفوا شهداء خيبر وادي القرى. صفية انضمت إلى البيت النبوي في السنة السابعة، سبقتها أم حبيبة وصفية وتلحقها ميمونة. السنة السابعة في 3 نسوة انضممنا إلى البيت النبوي المبارك، أما السنة السادسة في محرم فكانت ريحانة، السنة الخامسة كانت زينب بنت جحش وجويرية وراء بعض، يعني كلهن بعيد المريسيع. السنة الرابعة مسلمة، السنة الثالثة حفصة وزينب بنت خزيمة، بينهن شهر، واحدة في شعبان واحدة في رمضان، وكذلك زينب وجويرية بينهن شهر، زينب بن جحش وجويرية، كذلك عائشة وسودة نفس الطريقة، لكن عائشة كان عقد فقط وفي شوال، وسودة زواج أظن في نفس الشهر، وخديجة ماتت في رمضان. فإذا كان حفصة وزينب بنت خزيمة قرينات بينهن شهر، وجويرية وزينب بن جحش قرائن، وأم حبيبة وصفية وميمونة قرائن، ريحانة لوحدها وأم سلمة لوحدها، وعائشة وسودة سواء، لكن عائشة العقد وليس الدخول، وفي نساء أخريات إن شاء الله غير المشهورات. الآن سيكتمل البيت النبوي بالنسبة للاتي على قيد الحياة 10، وهن عائشة وسودة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وجويرية وريحانة وأم حبيبة وصفية وميمونة، 10، ومات ثنتين، خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنه. طيب، صفية هي بنت حيي بن أخطب بن سعيه بن عامر بن عبيد بن كعب بن خزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران بالوحي، أنها قال قولي أبي هارون وعمي موسى، وأمها برة بنت سموال أخت رفاعة بن السموال من بني قريضة، وهم إخوة النضير، وإن كان النضير أشرف، ورفاعة بن سموال تقدم يعني خبره هو خال صفية. وكانت صفية يقولون تزوجها سلام بن مشكم، هذا سيد عندهم، لكن كان مريض في خيبر، ولا أدري هو دخل بها أو لا. ثم تزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، أيضا هذا من زعماء نظري من بني النضير، وكان عروسا بها كما تقدم، يعني حديث عهد بزواج، ثم قتل عنها يوم خيبر، تقدم خبر مقتل كنانة. قال يعني قال محمد بن عمر حدثني كثر دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وغنمه الله أموالهم، سبى صفية بنت حيي وبنت عم لها من حصن القاموس، وهو حصن بني أبي الحقيق، وتقدم أيضا خبر أنهم نقلوهم إلى حصن يعني لأجل الإحراز، وكان هو الخوف، فأمر بلالا يذهب بها إلى رحله بها وبنت عمها. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي من كل مغنم، فكانت صفية مما اصطفاها، اصطفاها من المغنم يوم خيبر، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها إذا اختارت الله رسوله، فقالت اختار الله رسوله، فأسلمت واعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، ورأى بوجهها أثر خضرة قريبة من عينها كدمة، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟ فضرب وجهي، اعتدت حيضة، ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى طهرت من حيضتها، فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يعرس بها. فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه لصفية لتضع قدمها على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه من الأدب والحياء وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وسترها النبي عليه الصلاة والسلام وأردفها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها وعلى وجهها، ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه عليه الصلاة والسلام. فلما صار إلى منزل يقال له ثبار على 6 أميال من خيبر، ما لا يريد أن يعرس بها فأبت عليه، فوجد في نفسه، فلما كان بالصهباء على بريد من خيبر البريد تقريبا 22 كيلو. قال عليه الصلاة والسلام لأم سليم: عليكن صاحبتكن فأمشطنها وهيئنها. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعرس بها هناك. قالت أم سليم: وليس معنا فسطاط ولا سرادقات، فأخذنا كسائين وعباءتين وسترت بينهما إلى شجرة فمشطتها وعطرتها. قالت أم سنان الأسلمية: وكنت في من حضر عرس النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، مشطناها وعطرناها، وكانت جارية شابة تأخذ الزينة من أوضأ ما يكون من النساء. سبحان الله العظيم، من أوضأ ما يكون من النساء، فيها وضاءة وجمال يعني بارع جدا حتى أنها تفوق الزينة. تقول أم سنان: وما وجدت رائحة طيب كانت أطيب من ليلة إذن، وما شعرنا حتى قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله، وقد هيئناها ونمصناها. ليس النمص المنهي عنه، لا، وإنما إزالة الشعر الزائد حتى في الذراعين وفي الساقين، ونحن تحت دومة، والدوم ضخام الشجر، يقال له دوم أو دوحة، الدوحة هي ضخام الشجر، أما الدوم المعروف. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إليها فقامت إليه، وبذلك أمرناها، قلنا: إذا أقبل قومي إليه. قالت: فخرجنا من عندهما. تقول هم سنان وأم سليم: وأعرس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وبات عندها، وغدونا عليها وهي تريد أن تغتسل من جنابة، فذهبنا بها حتى توارينا من المعسكر أو العسكر، فقضت حاجتها واغتسلت، فسألتها عما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه سر بها عليه الصلاة والسلام سرورا عظيما، ولم ينم تلك الليلة، ولم يزل يتحدث معها عليه الصلاة والسلام. وكان مما قال لها تلك الليلة: ما حملك يا صفية على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول فأدخل بك؟ قالت: خشيت عليك قرب يهود. فزادها ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، وعرف صدقها، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولم عليها في ذلك المنزل. وما كانت وليمته إلا الحيس، وما كانت قصاعهم إلا الأنطاع، النطع هو بساط من الأديب. فتغدى القوم يومئذ، ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بالقصيبة على 16 ميلا. قالت صفية: رأيت كأني وهذا الذي يزعم أن الله أرسله، وملك يسترنا بجناحه، تقوله لليهود قبل إسلامها، فردوا عليها رؤياها وقالوا لها في ذلك قولا شديدا: ملك يسترنا بجناحه. وقالت صفية في رواية: وقعت في سهم دحية الكلبي. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد وقع في سهم دحية جارية جميلة لا تصلح إلا لك. فاشتراها عليه الصلاة والسلام بسبعة أرؤس، ودفعها إلى أم سليم تهيئها وتصنعها وتعتد عندها. قالوا: وكانت وليمته السمن والأقط والتمر، وفحصت الأرض أفاحيص، وجعل فيها الأنطاع، ثم جعل فيها السمن حتى يستقر ما يسيل في الأفاحيص هذه والأقط والتمر. قال الناس: والله ما ندري أتزوجها عليه الصلاة والسلام أم تسر بها، فلما حملها سترها وأردفها خلفه، فعرف الناس أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة أوضع الناس وأوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسرعوا المشي، وكذلك كانوا يصنعون إذا رأوا أعلام المدينة من بعيد شوقا إليها، فعثرت الناقة فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرن، ما كان إلا أم سلمة معه. فقلنا: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل لعلها النساء. فقام عليه الصلاة والسلام فسترها وأردفها خلفه. وفي لفظ عند البخاري أنه جاء أبو طلحة زيد بن سهل سريعا، فقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عندك المرأة، فستر المرأة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العثرة هذه. قال لما دخلت صفية على النبي عليه الصلاة والسلام قال لها من ضمن الحديث: لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول هذا قبل أن يدخل بها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما أنها سمعت هذا لأن كانت في المدينة، أو أنها يعني قالت بالمعنى، فقال: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. أيضا نشوف الخيارين. فقالت: يا رسول الله، والله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية من أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، أصلا انقرضوا كل عائلته، وخيرتني الكفر أو الإسلام، والله ورسوله أحب إلي من العتق، وأحب إلي من أن أرجع إلى قومي. فأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكها لنفسه. وكانت أمها إحدى نساء بني قينقاع، أحد بني عمرو، هذه رواية ثانية، والرواية الأولى أنها برة بنت السموال قرظية، الله أعلم. قالوا ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أباها بعد ذلك بحرف مما تكره، سبحان الله. يعني وكانت تحت سلامة بن مشكم ففارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق، وكانت جارية جميلة وشريفة. وعن أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه، فجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما رأينا في السبي امرأة ما رأينا ضربها، يعني ما رأينا من نفس النوعية هذه، الضرب هذا مثل ضرب السكة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فأعطى بها دحية ما رضي، ثم دفعها إلى أمي يقول أنس أم سليم وقال أصلحيها. وخرج عليه الصلاة والسلام حتى إذا جعلها في ظهر نزل، ثم ضرب عليه القبة ثم أصبح، فقال من كان عنده فضل زاد فليأتنا به، فجعل الرجل يأتي بفضل السويق والتمر والسمن حتى جمعوا من ذلك سوادا وجعلوا حيسا، وجعلوا يأكلون معه ويشربون من سماء إلى جنبه، يعني غدير. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، ولذلك ما أولم بشاك إلا العزين. وكنا إذا رأينا جدر المدينة مما نهش إليه نرفع مطايانا، نهش إلى المدينة، فرأينا جدرها من بعيد، جدر المدينة، فرفعنا مطايانا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وصفية خلفه، فعثرت مطيته فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت، فما أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها مهابة له، فسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا فقال لم أضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. وقال أنس أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، فبينا نحن نسير عثرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت المرأة، فاقتحم أبو طلحة عن راحلته مبادرا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله هل ضارك شيء؟ قال لا، عليك بالمرأة، عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه حتى لا يراها، ثم قصد قصد المرأة فنبذ الثوب عليها، فقامت فشدها على راحلته فركب، شدها النبي صلى الله عليه وسلم وركبنا نسير حتى إذا كنا بظهر المدينة وأشرفنا عليها قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم نزل نقولها حتى قدمنا المدينة. هذا أكثر الحديث في الصحاح. وعن جابر أن صفية لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستاطه حضرنا، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا عن أمكم، فلما كان من العشي حضرنا ونحن نرى أن ثم قسما، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طرف ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجو، وقال كلوا من وليمة أمكم، اللهم صل على محمد. وقالوا إن صداقها نفسها، يقول أنس اعتقها وتزوجها. الحديث في هذا كررها إن صداقها نفسها. وقالوا كان في وليمة التمر والسويق. قال ورأيت صفية هذا سهل بن سعد يومئذ تسقي الناس النبيذ، فقلت له أي شيء كان ذلك النبيذ الذي تسقيه؟ قال تمرات نقعتهن في تور من حجارة أو في برمة من العشي أو من الليل، فإذا أصبحت صفية سقته الناس. وقالوا لما اجتلى النبي صلى الله عليه وسلم صفية رأى عائشة متنقبة في وسط الناس فعرفها فأدركها فأخذها بثوبه، فقال كيف رأيتي؟ قالت يهودية بين يهودية. ولما دخل عليه الصلاة والسلام بصفية بات أبو أيوب على بابه، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ومع أبي أيوب السيف، قال يا رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس، يعني من كنانة، وقتلت أباها وأخاها وزوجها ولم آمنها عليك، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال لها خيرا. وقال عطاء بن يسار لما قدم ومعه صفية أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن نعمان، فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها فجئنا ينظرن إليها، وعائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفها عليه الصلاة والسلام، فلما خرجت خرج عليه الصلاة والسلام على إثرها، فقال كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت رأيت يهودية، قالت تقولي هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت وحسن إسلامها، اختارت الله ورسوله، الله أكبر. وعن أم سنان قالت لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية منزلها، الله أكبر، يعني غريبة. وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار، فدخلنا عليها متنكرات، فرأيت أربعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنقبات، زينب بنت جحش وحفصة وعائشة وجويرية. قال فأسمع زينب تقول لجويرية، الثنتين ذولي تزوجنا بعد المريسيع بينهن شهر، يا بنت الحارث أبوها الحارث من أبي ضرار، ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت جويرية كلا إنها من نساء قل ما يحظين عند الأزواج، سبحان الله العظيم، يعني وراثة، إنها من نساء قل ما يحظين عند الأزواج، يا سبحان الله، رضي الله عنه. وعن عائشة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فاعتل بعير لصفية وفي إبل زينب بن جحش فضل، فقال عليه الصلاة والسلام لزينب: إن بعير لصفية اعتل، فلو أعطيتها بعيرا من إبلك. فقالت رضي الله عنها زينب يعني غير كذا، أنا أعطي اليهودية. قالت: فهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة ومحرم وصفر شهرين أو ثلاثة لا يأتيها. تقول زينب: حتى يئست منه حولت سريري. قالت: فبينما أنا يوما في وسط النهار إذا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، فعرفت أنه قد رضي، هجرها تأديب فقط. واستبت عائشة وصفية، وعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر، فلما علتها قالت، قال عليه الصلاة والسلام لصفية: قولي أبي هارون وعمي موسى. وذلك أن عائشة فخرت عليها. وعن سعيد المسيب قال: قدمت صفية بنت حيي في أذنيها خرصة من ذهب، فوهبت منه لفاطمة ولنساء معها رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. في رواية عن الزهري أنه كان لا كان يقسم لها، هذا الصحيح، كما يقسم لنسائه، وضرب عليها الحجاب، وأطعمها في خيبر 80 وسقا وعشرين وسق كغيره كنسائه. ولما كان في حجة الوداع أرادها عليه الصلاة والسلام، أراد منها ما يريد رجل من أهله يوم العيد، فقالوا إنها قد حاضت، فقال: عقرة حلقة، يعني كلمة عربية، حابسة هي؟ قالوا: لا، إنها قد نفرت، يعني قد طافت طواف الحج. فقال: فلتنفر إذن. وعن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيي: أما والله يا رسول الله لو وددت أن الذي بك بي، وهي صادقة. فغمزنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغامزن فيها، وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مضمضنا فيما يروى. فقلنا: من أي شيء يا رسول الله؟ قال: من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة. وعن كنانة قال: كنت أقود بصفية لترد عن عثمان سبحان الله في حصاره، فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت، فقالت: ردوني لا يفضحني هذا. قال الحسن: ثم وضعت خشبا في منزلها، من منزلها ومنزل عثمان، خشب تنقل عليه الماء والطعام رضي الله تعالى عنه. ويقول حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد: إنها أوصت لقرابة لها من اليهود، عد ما يدرهم أصلهم من اليهود وأسلموا أو لا. وقال حسين بن عبد الرحمن: رأيت شيخا كبيرا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي، أسلم بعدما ماتت فلم يرثها، ماتت 50 في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ورثت صفية 100,000 درهم بقيمة أرض وعرض، فأوصت لابن أختها وهو يهودي بثلثها. قال أبو سلمة: فأبوا يعطونه حتى كلمت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليهم: اتقوا الله وأعطوه، كلمه عائشة، اتقوا الله وأعطوه وصيته، فأخذ الثلث وهو 33,000 درهم ونيف، وكانت لها دار تصدقت بها في حياتها رضي الله تعالى عنه. وتقول آمنة بنت أبي قيس الغفارية: أنا إحدى النساء اللاتي زففن صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعتها تقول: والله ما بلغت 17 سنة يوم أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنها على رواية قد أخذ 2، لكن واحد كان قبل أن تسبى بيومين أو 3 اللي هو كنانة، وسلام أيضا ما طول عنده، توفيت 50 أو قالوا 52 في خلافة معاوية، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أيها الأخوة، الآن نأخذ بعض الشهداء رضي الله تعالى عنهم، شهداء بدر، شهداء خيبر، سبحان الله أنا كثيرا ما أخطئ. طيب، سنأخذهم على حسب يعني قرب تراجم بعضهم بعض حتى لا نطيل عليكم. فمنهم رضي الله عنهم عامر بن الأكوع، هذا من مشاهيرهم، عامر بن الأكوع هذا الذي رجع ذباب سيف عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عامر بن الأكوع، وكان شاعرا، وضرب رجلا من المشركين يوم خيبر فقتله وجرح نفسه، فأنشأ يقول: قتلت نفسي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أجران. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى خيبر قال لعامر بن سنان هذا بن الأكوع: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هنياتك. فاقتحم عن راحلتي ثم ارتجز وهو يقول: لهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فقال عمر: وجبت والله يا رسول الله، وجبت لولا متعتنا به يا رسول الله. فاستشهد يوم خيبر، ذهب يضرب رجلا من المشركين فضرب المشرك ورجع السيف جرح نفسه فمات، فحمل إلى الرجيع المكان اللي كانوا فيه العسكر، وقبر هو ومحمود بن مسلمة في غار واحد في قبر. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أقطع لي عند قبر أخي. فقال: لك حضر الفرس، يعني حتى ينقطع النفس، فإن عملت يعني أحييته فلك حضر فرسين. وقال أسيد بن حضير: حابط عمل عامر، قتل نفسه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال ذلك فقد كذب، إن له لأجرين، إنه قتل جاهدا مجاهدا، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. قال سلمة بن أكوع يقول: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وهو في المسجد، فقلت: يا رسول الله، يزعمون أن عامرا حبط عمله. فقال: من يقول؟ قلت: رجال من أنصار، منهم فلان وفلان وسيد بن حضير. قال: كذب، من قال ذلك؟ إنه لجاهد مجاهد عامر، إن له أجرين، وأومى بإصبعه السبابة الوسطى، وقل عربي مشى بها مثله. رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. ومنهم عمارة بن عقبة، هذا أيضا من الشهداء ذلك اليوم، عمارة بن عقبة، عمارة بن عقبة بن عباد بن مليل الغفاري، شهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرز يهودي من أهل خيبر يقال له الزيال يدعو إلى البراز، فبرز له عمارة بن عقبة، فبدره عمارة فضربه على هامته وهو يقول: خذها وأنا الغلام الغفاري، فقتله. فقال الناس: بطل جهاده، اعتزى بقبيلته. شوف، الأول عامر بطل جهاده، انتحر، قتل نفسه مع أنه خطأ، وهذا بطل جهاده، اعتزى بقبيلته. يا أخوان، السيرة هذه تفتح لك أشياء ما تصورها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما بأس به، يؤجر ويحمد، إذا كان ما حمله على الخروج إلا وجه الله عز وجل، وما حمله على القتال إلا ذلك. ثم سبحان الله قتل عمارة بن عقبة الغفاري، هذا أيضا من شهداء ذلك اليوم. ومنهم فضيل بن النعمان، أيضا من شهداء ذلك اليوم. فما خبر فضيل بن النعمان رضي الله تعالى عنه؟ فضيل بن النعمان، فضيل بن النعمان من بني سلمة، قتل في خيبر هكذا. عاد يقول محمد بن سعد: طلبناه في نسب بني سلمة فما وجدناه. قال محمد بن سعد: ولا أحسبه إلا وهل في الكتاب، لعل بن واقد أراد الطفيل بن النعمان، هذا اللي قتل يوم الخندق وترجمنا له، الله أعلم، قد يكون وهم من ابن سعد إن فيه فضيل بن النعمان، وقد يكون وهل من ابن فواقد. طيب، منهم أيضا أوس بن حبيب وأنيف بن وائلة، هؤلاء أيضا منهم، أوس بن حبيب وأنيف بن وائلة، فماذا كان خبرهم؟ أما الأول وهو أوس بن حبيب فهو من بني عمرو بن عوف، قتل على الحصن، على حصن ناعم من أهل القبى، شهيد رضي الله تعالى عنه، هذا أوس بن حبيب. وأما أنيف بن وائلة فهي أيضا ابن عمه من بني عمرو بن عوف، قتل شهيدا على حصن الناعم في خيبر، ما ذكروا إلا هذا. طيب، هؤلاء أيضا منهم. طيب، ومنهم عبد الله بن أبي أمية بن وهب، عبد الله بن أبي أمية بن وهب، هذا يقول في خبره: هو حليف لبني أسد بن عبد العزة وهو ابن أخته، قتل بخيبر شهيدا في النطاح فقط، ما ذكر عنه شيء آخر. طيب، ومنهم مسعود بن سعد الزرقي، هذا ترجمناه مرتين، خلينا نشوف ايش خبره هنا. مسروق بن سعد، عفوا، مسعود بن سعد الزرقي يقول انه اسلم وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام، امه خوله بنت بشر قتل بخيبر شهيدا من بني زريق، قتله مرحب اليهودي، هذا ذكر له الخبر هذا. وايضا مدعم، مدعم رحمة الله عليه، هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، مدعم أسود، وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي، رفاعة تقدم خبره في حسمه، فكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرحل له، وأتاه سهم عائر فأصابه فقتله في وادي القرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم من مغنم لتشتعل عليه نارا، رحمة الله عليه ورضي عنه. وهو تحت مشيئة الله عز وجل. طيب هذا مدعم. طيب الآن نأخذ محمود بن مسلمة. محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة، هذا أيضا اللي يلقى عليه مرحب الرحى سبحان الله العظيم، وكان من شهداء خيبر. محمود بن مسلمة أمه أم سهم اسمها خليدة، وذكر أولاده، شهد أحدا والخندق والحديبية وخيبر، وقتل يوم خيبر شهيدا، دل عليه مرحب رحى فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه وسقطت جلدة جبينه على وجهه، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فرد الجلدة فرجعت كما كانت وعصبها بثوب عليه الصلاة والسلام، فمكث 3 أيام ثم مات. وقتل محمد بن مسلمة مرحبا ذلك اليوم اللي مات فيه محمود، وذفف عليه علي بعد أن أثبته محمد مسلم، وقبر محمود وعامر بن الأكوع في قبر واحد في غار بالرجيع، وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلم. هذا محمود بن مسلمة رضي الله تعالى. طيب محيصة بن مسعود، هذا كان لشأن عظيم سواء في فدك أو في خيبر، محيصة بن مسعود وأخو حويصة، وكذلك في خيبر لما قتل عبد الله بن مسعود. محيصة أو شيء حويصة الكبير رضي الله تعالى عنه أسلم بعد أخيه محيصة، وكان حويصة أسن من محيصة، وشهد أحدا والخندق والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي إلى آخر الزمن، يعني عمر. هذا حويصة. محيصة رضي الله تعالى عنه ذكر أولاده، ما يهم من هذا، شهد أحدا والخندق والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم محيصة، وكان في السفراء في خيبر، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل فدك يدعوهم الإسلام ويخويفهم أن يغزوهم كما غزا أهل خيبر، وذكر خبر فدك، وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم محيصة في خيبر 30 وسقا لأنه كان من السفراء، ومعهم عبد الله بن سهل هذا اللي قتل، ومعهم عبد الرحمن بن سهل هذا أخو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر رضي الله تعالى عنه. قال عبد الرحمن بن سهل شهد أحد والخندق والمشاهد كلها، وهو المنهوش بحريرات الأفاعي، حرف الأفاعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارة بن حزم، وكان آل حزم عندهم رقية، أن يرقيه برقية أمره بها فرقاه، فهي رقية آل حزم يتوارثونها إلى اليوم، نهشته حريرات الأفاعي، هذا عبد الرحمن بن سهل. قالوا يا رسول الله إنه يموت، قال وإن فذهبوا به إلى عمارة بن حزم فرقاه فشفاه الله. وقال سهل بن أبي حثمة لدغ بحرة الأفاعي، فدعي له عمرو بن حزم أو عمارة بن حزم آل حزم يرقيه، فأبى أن يرقيه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فقال اعرض علي رقيتك، فعرضها عليه فأذن له فيها. والملدوغ عبد الرحمن بن سهل، وحرة الأفاعي حين تروح من الأبوة إلى مكة على 8 أميال على المحجة، وكانت منزلا للناس قبل اليوم فأجلتهم الحيات من ذلك المنزل. وكان عمر بن الخطاب استعمل عبد الرحمن بن سهل على البصرة لما مات عتبة بن غزوان المازني من أهل بدر. هذول مجموعة، عبد الله بن سهل، عبد الرحمن بن سهل، وحويصة ومحيصة رضي الله تعالى عنه. كذلك منهم جالهم خبر محمية بن جزء، هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم زوج الفضل بن العباس، محمية بن جزء هذا مذحجي زبيدي من أهل تثليث أصله لكنه حليف لهم. قالوا محمية بن جزء من زبيد، وإنما سمي زبيد لأنه لما كثر عمومته وبن عمه قال من يزيدني نصره أي يعطيني نصره على بني أود، فأجابوه فسموا كلهم زبيد، ما بين زبيد الأصغر إلى زبيد الأكبر، وزبيد ذكر، وإليه جماع زبيد بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج، وأمه هند من حمير أو خولة، وهو محمية بن جز أخو أم الفضل لأمها اللي هي أم بني العباس سبحان الله، وكان حليفا لبني جمح، وابنته عند الفضل بن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها، فولدت أم كلثوم. وأسلم محمية بمكة قديما بن جز، وهاجر إلى الحبشة، وأول مشاهده المريسيع غزوة بني المصطلق، وتقدم خبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على مقسم الخمس وسهمان المسلمين يوم المريسيع إلى يوم بدر، وكانت تجمع إليه الأخماس رضي الله تعالى عنه. طيب الآن نأخذ آخر مجموعة منهم رضي الله تعالى عنهم. منهم بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه، هذا اللي كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من السم فمات، بشير بن البراء بن معرور، أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم فمات من السم، وهو أمه خليدة من أشجع شهد العقبة، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رامي مذكور. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين بشير بن البراء وواقد بن عبد الله التميمي، حليف عمر وحليف بني عدي، واقد معروف من المهاجر الأولين، وشهد بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل معه من تلك الشاه التي أهدتها اليهودية وكانت مسمومة. فلما ازدرد بشر أكلته لم يرم مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان، وما طله وجعه سنة لا يتحول إلا إذا حول ثم مات، ويقال لم يرم مكانه حتى مات، وهذا كله تقدم. وقال ابن شهاب الزهري من طريق يروي ابن شهاب عن أحد أبناء كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. تقدم خبره في الحديبية على أننا نبخله، فيه بخل، قال: أي دواء أدوأ من البخل؟ سيدكم بشر ابن البراء بن معرور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سوده على بني سلمة جماعة معاذ بن جبل وكعب بن مالك، حتى مات معه في خيبر من السم رضي الله تعالى عنه. طيب، ومنهم بالنسبة لمسعود بن سعد تقدم خبر اللي إذا كان عنده زيادة، لأن ترجم له مرتين مسعود بن سعد، اللي مسعود بن سعد يقول شهد، لا هذا مسعود ثاني، لا هو نفسه مسعود، لكن يقول إنه شهد بدرا وأحدا وبير معونة وقتل شهيدا، وبعضهم يقول قتل يوم خيبر وقد انقرض ولده ولد قبيلته مسعود بن سعد. طيب، نريد أبو ضياح ابن النعمان والحارث بن حاطب. أما أبو ضياح ابن النعمان فهذا يقول أنه اسمه، هو أبو ضياح اسمه النعمان بن ثابت، وهو من الأوس، أبو ضياح أو أبو الضياح. قال: وشهد أبو ضياح بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، وقتل بخيبر شهيدا، ضربه رجل من اليهود بالسيف فأطن قحف رأسه وليس له عقب رضي الله تعالى عنه. والحارث بن حاطب، الحارث بن حاطب هذا أخو ثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن حاطب شهد بدرا وأحدا. بعض الناس يزعمون أنه اللي نزل فيه ومنهم من عاهد الله لإناثانا من فضله، هذا خطأ، هذا بدري. وأخوه الحارث بن حاطب قالوا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن حاطب من الروحاء لما توجه إلى بدر إلى بني عمرو بن عوف في شيء أمره به وضرب له بسهمه وأجره، فهو كمن شهد بدرا ثم شهد أحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل يوم خيبر، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه على الدماغ، الحارث بن حاطب وأبو ضياح. طيب، ومنهم ربيعة بن أكثم، وربيعة بن أكثم رضي الله عنه هذا من أهل مكة، ماذا كان خبره؟ أيضا هذا من شهداء، من شهداء خيبر. قالوا: ربيعة بن أكثم هذا بن سخبرة من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وكنيته أبو يزيد، مثل سهيل بن عمرو كنيته أبو يزيد، كثير من الصحابة أبو يزيد، وفيه من الصحابة من اسمه يزيد 13 في الإصابة. كان قصيرا دحداحا، الدحداح هو القصير اللي له بطن، شهد بدرا وهو بن 30 سنة، وشهد أحدا والخندق والحديبية، وقتل بخيبر شهيدا 7 وهو بن 35 سنة رضي الله تعالى عنه، قتله الحارث اليهودي. هذا من بني أسد بن خزيمة، هذا ربيعة بن أكثم، وهم ترجم لهم سواء. وأيضا سقف، أو سقف سقف ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، هذا شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل بخيبر شهيدا، هذا أيضا من بني أسد بن خزيمة، لأنه ترجم لهم كلهم سواء، بني أسد بن خزيمة اللي هم إخوة كنان بن خزيمة، لكن حلفاء، منهم عبد الله بن جحش قتل في أحد، ويزيد بن رقيش قتل يوم اليمامة، وعكاشة بن محصن قتل يوم اليمامة، وأبو سنان بن محصن مات والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لقريضة، وابنه سنان بن أبي سنان أول من بايع بيعة الرضوان، وشجاع بن وهب أيضا من أسد بن خزيمة رضي الله تعالى عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى جمع حوازن بالسي، ستأتي إن شاء الله السي ناحية ركبة، وقتل يوم اليمامة شهيدا، وأخوه عقبة بن وهب، وربيعة بن أكثم هذا قتل في خيبر، ومحرز بن نضلة قتل يوم السرح يوم قرد يوم الغابة، وأربد بن حمير أيضا رضي الله تعالى عن هذا منهم، وثم عن ذكر السلميون رضي الله تعالى عنهم. طيب، هذه بعض تراجم الصحابة الذين قتلوا في خيبر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. هنيئا لهم الشهادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم.